بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل هذه صيغة من أبلغ صيغ العموم، صيغة كل، حتى إن أهل العلم عندما تكلموا في العموم تكلموا في هذه الصيغ التي تدل على الكلية، الكل، وعقدوا لذلك بابا أسموه باب الكليات، يقصدون به باب العموم. يقولون مثلا: كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، كل بناء مربع في الهواء يسمى كعبة، كل إتيان يسمى وردا. فيطلقون على العموم لفظ الكل. فكل نفس تعني كل واحد من المكلفين ذكرا كان أو أنثى، ما كان مكلفا بما كسبت رهينة. رهينة بمعنى مرهونة، وهذا ما يسمى أيضا عند أهل اللغة بتبادل الصيغ، أن تأتي الصيغة بمعنى صيغة أخرى، فأن تأتي فاعل بمعنى مفعول، فرهينة بمعنى مرهونة، مثل قتيلة بمعنى مقتولة، وجريحة بمعنى مجروحة. والمقصود بالرهينة أي المؤاخذة، والمقصود بالكسب العمل. فالإنسان يؤاخذ بكسبه أي يؤاخذ بعمله. كل نفس بما كسبت رهينة أي بالذي كسبته أي عملته تؤاخذ، والمؤاخذة شرطها التكليف، إذ إنه لا مؤاخذة من غير تكليف، فالمجنون لا يؤاخذ، والصبي لا يؤاخذ، ومن زال عقله بسبب مباح لا يؤاخذ، لأن زوال العقل له أحكام. فإن زال العقل بسبب حرام كانت المؤاخذة، فمن شرب الخمر فقتل فإنه يقتل بفعله، فإن زنى فإنه يحد بفعله، لأن زوال العقل كان بسبب حرام، وهذا السبب تعاطاه اختيارا للاضطرار، لأن الإجماع أن زوال العقل لسبب اضطراري لا تكليف ولا مؤاخذة. فلو أن إنسانا كان سائرا فأصيب في حادث وأصيبت رأسه وأصيب بانفصال في الذاكرة وصار من جملة الحمقى أو المجانين، فإن هذا سبب اضطراري لم يطلبه ولم يسعى إليه، فما حصل له من زوال العقل كان بسبب، وهذا السبب كان اضطراريا، هذا لا تكليف ولا مؤاخذة. والسبب إذا كان اختياريا وزال العقل بهذا السبب الاختياري ينظر هل هذا السبب الاختياري حرام أم ليس بحرام. فإن كان حراما فإنه يؤاخذ كما قلت كمن شرب الخمر وقتل، أو شرب الخمر وزنى، أو شرب الخمر وسرق، إنه قد أتى بهذه الأفعال وقد زال عقله، ولكن زال عقله بسبب اختياري حرام، بسبب اختياري حرام. ولو زال العقل بسبب اختياري جائز لأمر جائز فإنه لا تثريب عليه، مثل البنج الذي يتعاطاه المريض لإجراء عملية كبيرة مثلا، فربما سب الدين، وربما طلق زوجته، وربما حل شراكة بينه وبين شريك، فكل أفعاله هذه لا يترتب عليها أثر. لماذا؟ لأن العقل زال بسبب اختياري مباح لأمر مباح وهو العملية. فكل نفس بما كسبت رهينة، أي تؤاخذ، والمقصود بالنفس أي النفس المكلفة التي لم يرفع عنها التكليف لسبب. أما إذا رفع التكليف لأي سبب يتعلق بعدم الأهلية فإنه لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. ربما يكون رفع التكليف لعدم القدرة، ليس فقط لعدم الأهلية الدماغية وهو العقل، قد يكون لعدم القدرة. فلو أن رجلا ليست عنده قدرة للذهاب إلى الحج، الحج هذه الأيام التأشيرة فقط ب60,000 جنيه، وتذكرة الطيران ب20,000، أدي 80,000، ثم هناك المصاريف 50,000-60,000. فالذي يريد أن يحج يعني لابد أن يكون في جيبه من 120 وانت طالع، ده مسألة عظيمة جدا. فعندئذ يقع الإنسان في الحرج الشديد إذا أراد أن يحج بالطريقة التي يحج بها الناس، لابد أن ينظر إلى طريقة كذا أو كذا ليتسنى له اليسر في إتمام الحج، فلا تكليف إلا بمقدور. هناك أسباب تمنع من الأهلية فتسقطها، وعندئذ لا مؤاخذة. طب لو أن الإنسان تهيأت له أسباب الأهلية فصار مكلفا، وهذا التكليف لم يخرم بخارم ولم يخرق بخارق، صار الإنسان مؤاخذة، وعندئذ قال الله كل نفس بما كسبت رهينة ستؤاخذ، ستؤاخذ وتحاسب. إلا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين الله تبارك وتعالى يعينهم ويحفظهم وييسر لهم المساءلة. واختلف أهل العلم في تعيينهم، من هم أصحاب اليمين؟ قيل هم الملائكة، وقيل هم المسلمون، وقيل هم أطفال المسلمين، أقوال عديدة. فأصحاب اليمين هم الذين بشرهم ربنا عز وجل بالرضوان وأحلهم الجنان، ولهذا قال بعدها في جنات، مكانهم في جنات. ثم قال يتساءلون، في جنات يتساءلون، كأن حالهم في الجنان التساؤل. ويمكن أن يكون التساؤل بمعنى التفاعل، أي يسأل بعضهم بعضا، يسأل بعضهم بعضا، يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا، وقيل يتساءلون أي يسألون الملائكة، والسؤال سواء كان فيما بينهم أو كان بينهم وبين الملائكة. سؤال عن ماذا؟ سؤال عن ماذا؟ قال الله عن المجرمين، يسألون عن المجرمين. القرآن ينبغي أن يقرأ للتذكر والعظة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والمجرم هو الذي تجاوز حد الله، هذا هو المجرم. المجرم هو الذي تجاوز حد الله، وكلما ازداد التجاوز كلما كان الإجرام أشد، فأهل المعصية في الإجرام متفاوتون عن المجرمين. والمجرمون هم الذين كذبوا بالله وبرسل الله، وليس هناك من تجاوز أشد من تكذيب رسل الله. هؤلاء المجرمون يسأل عنهم أهل الإيمان، فيسألون ما سلككم في سقر. تأمل هذه الكلمة، ما سلككم في سقر، ما الاستفهامية، والاستفهام هنا فيه معنى التعجب. أنتم الذين كنتم في الدنيا ملء العين والمكان، ملء العين وجاهة وهيبة، وملء المكان عظما وغنى. أنتم أهل الدنيا في الدنيا، الذين عشتم في الدنيا للدنيا، ما الذي سلككم في سقر؟ ما الأسباب التي جعلكم تسلكون سقر؟ سقر طبقة من طبقات النار، قيل هي من أشد النار. والسلوك بمعنى الدخول، يقال سلك الرجل الخيط في الإبرة أي أدخلها. فلماذا لم يقل ما أدخلكم في سقر؟ هذا دليل على تمكن النار منهم، كتمكن فتحة الإبرة من الخيط. سم الخياط إذا دخل منه الخيط فإن هذا السم يتحكم في الخيط. لما تدخل الخيط في الإبر، أهم حاجة المشكلة في إيه؟ تدخل الخيط في الإبر، هذا هو التحدي، لا سيما في هذه الأزمان التي ضعفت فيها الأبصار، نسأل الله تعالى العافية. تدخل الخيط في الإبرة خلاص انتهى الموضوع. لقد تمكنت النيران منهم تمكنا عظيما، فقال ربنا عز وجل عن ذلك ما سلككم، ما سلككم في سقر، كأن سقر هذه هي سم الخياط، وهم الذين يدخلون من سم الخياط فلا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الفرار. يفرون من ماذا ويخرجون من أي شيء؟ يا ترى كيف كان جوابهم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والمقصود بذلك كنا نترك الصلاة الواجبة، لأن ترك الصلاة غير الواجبة ليست سببا في دخول الجحيم. الرجل الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن شرائع الدين، يا رسول الله قل لي أو أخبرني عن عمل يدنيني من الجنة ويباعدني عن النار، أمره بالتوحيد عبادة الله عز وجل، وأمره بالصلاة والزكاة. فالصلاة هي الصلاة الواجبة، والصدقة هي الصدقة الواجبة، لأن الإنسان لو زاد عن ذلك كانت الزيادة تطوعا، ولذلك تسمى النوافل، للسنن تسمى بالنوافل، تسمى السنن بالنوافل. لماذا سميت السنن بالنوافل؟ لأنها زائدة عن الأصل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فقيام الليل نافلة لأنه زائد عن الأصل. فالإنسان لا يحاسب إلا عن الأصل، ويزاد له في الحسنات بوجود الزائد عن الأصل. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن كان فيها نقص، أي في الصلاة الواجبة، قيل: انظروا هل له من تطوع. إذن يجوز أن يكمل الأصل بماذا؟ بالنافلة. ولهذا قال أهل العلم بأن المندوبات باب إلى الواجبات، ليس هي الواجبات، مش حد قال إن المندوب هو الواجب، ولكن أهل العلم يقولون بأن المندوبات باب إلى الواجبات باعتبارين. الاعتبار الأول أن الواجبات تتمم بالمندوبات، هذا اعتبار. الاعتبار الثاني أن الإنسان لو ترك المندوب جملة، ترك جنس المندوب جملة، أخشى أن يتعرض للمؤاخذة، أخشى أن يتعرض لماذا؟ للمؤاخذة. لماذا؟ لأن واجباتنا منقوصة، واجباتنا منقوصة، وما أحد ثم قد استفاد من واجباته إلا النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس واجباتهم فيها نقص إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن طاعته كانت على الوجه الأكمل التام، لأنه الإمام، ولأنه المبلغ عن ربه سبحانه. فصارت المندوبات في حق النبي صلى الله عليه وسلم زائدة عن الأصل. انتبه لهذه الجزئية. احنا بنقول المندوبات سميت نوافل لأنها زيادة عن الأصل. طب لو كان الأصل ناقص، ايه اللي بيحصل؟ بناخد المندوب ده نكمل به الأصل. طب لو احنا في الأصل ان عبادتنا ناقصة، يبقى المندوبات دي بتبقى زيادة ولا بنكمل بها الواجب؟ بنكمل بها الواجب. طب لو مفيش مندوبات، ايه اللي يحصل؟ تبقى الواجبات ناقصة. إذن لهذه الحيثية الثانية، صارت المندوبات مندوبة، ومندوبة يعني أي مطلوبة، مش مندوبة يعني سنة، لا، صارت المندوبات مندوبة أي صارت المندوبات مطلوبة، لأن الندب في اللغة بمعنى الطلب. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. إذا لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يطلبهم، ويطلبهم هذه جملة في محل جر مضاف إليه. قالوا: لم نكن من المصلين، أدى الصلاة. اثنين: ولم نكن نطعم المسكين، أدى الصدقة. فهذا كلام عن نفل أم واجب؟ هذا كلام عن واجب. وهذه المسألة فيها كلام للأصوليين، سأقول طرفا سريعا منه حتى لا أخوض في التفصيل. هؤلاء كفار، عن المجرمين ما سلكهم في سقر، وبعدين بعد ذلك وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الآيات. إذن السياق كله يدل على أن المجرمين هم الكفار، ومع ذلك هم مؤاخذون عن ترك الصلاة والزكاة. فاستدل بذلك بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والسؤال كيف يخاطبون بالشريعة وهم يكفرون بها؟ هذا من باب زيادة البلاء، من باب زيادة العذاب، لأنهم كفروا بالله فكفروا بشرعه، فلما كفروا بشرعه لم يصلوا ولم يصوموا ولم يتصدقوا ولم ولم ولم، فيعاقبون بكل هذه الطرق، لأنهم لو أسلموا لأدوا هذه الطرق. فالذي منعهم من هذه الطرق ماذا؟ الكفر. إذن يعذبون بالكفر ويعذبون أيضا بترك الشريعة، وليس في ذلك ضير. لقد قال الله عز وجل عن طوائف من الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يبقى هم يعذبون بالكفر ويعذبون بالصد، فما الضير أن يعذب بالكفر وأن يعذب بماذا؟ بترك الشرع، ما الضير في ذلك الأمر؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا، فهو الذي هدانا الإسلام. وإخواني هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وتلاحظ أن الإجابات مقتضبة، لأنهم في النار يعذبون، والمعذب لا يستطيع أن يطيل في الإجابة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إجابات سريعة، لأنه يعذب. وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو الكلام الذي لا يترتب عليه نفع، هذا هو الخوض، ويسمى ذلك بالباطل. ويمكن أن يكون الخوض هو أن تتكلم في الشيء بكلام فيه نفع، ولكن السياق هو الذي يوجهه. لقد كنا نخوض في كذا، أي نتكلم في كذا، ولكن الخوض في هذا السياق يدل على الكلام ليس بالذي ليس فيه نفع، ولكن الكلام في الشيء الذي يترتب عليه ماذا؟ مؤاخذة. طيب ما هو الكلام الذي يترتب عليه مؤاخذة؟ سب النبي عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بشرع الله سبحانه، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالمؤمنين، هذا كله من جملة الخوض، هذا كله من جملة الخوض. حط نوتي يا ابن. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كان ممكن يقول لم نكن من المصلين، ولكن قلت السياق ضيق والمقام حرج وهم يعذبون، فكان الكلام مقتضبا مختصرا. والخوض المقصود به هنا في الآية الكلام الذي يترتب عليه المؤاخذة، تترتب عليه المؤاخذة. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه هي. الرسول عليه الصلاة والسلام ساحر، شاعر، كذاب، يعلمه بشر، انظر إلى كذا يمزحون ويضحكون إلى غير ذلك. أحدهم يقابلك يقولك ما هذه الليفة التي في وجهك مثلا إنه يعني يريد أن يضحك الناس فيقول هذا اللفظ، أو يقول لمنتقبة مثلا ما هذه الخيمة التي تلبسين مثلا، هذا همز ولمز، هذا همز ولمز، وهذا من جملة الخوض، لأن المقصود من الخوض صد الناس عن السبيل. يعني ليه الخوض؟ ليه الكلام؟ الكلام وسيلة لحصول المقصود، وما المقصود؟ صرف الناس عن سبيل الله، صرف الناس عن سبيل الله. ولهذا كان الكلام من أخطر ما يمكن أن يحاسب الإنسان عليه، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول كلمة عشان يضحك الناس، أو يقول كلمة علشان يأنس الناس ويبسطهم مثلا لأي سبب، وهذه الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، هذه الكلمة تكون سببا في رداه إلى نار جهنم 70 خريفا. نسأل الله تعالى العافية. فلابد الإنسان أن يتحرى كلامه وأن يضبط كلامه، فإن الكلمة إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. الكلمة أنت تملكها، فإذا تكلمت بها ملكتك ولم تملكها. فالأصل أن الكلام في القلب، ولا أحد يعرف ما في قلبك إلا رب القلوب. فإذا تكلمت أبنت عما في قلبك. يقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان هو الذي يعبر عن مكنونات الإنسان، ولهذا كان بعض الحكماء يقولون: إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، دعه يتكلم، شخصيتك في لسانك. سبحان الله، كل إنسان شخصيته في لسانه. إنسان ثرثار عرفناه، لباخ عرفناه، مؤعاتي عرفناه، سفيه عرفناه، أحمق عرفناه، حكيم عرفناه، بالبلد مدب عرفناه. عرفناه من خلال إيه؟ من خلال إيه؟ اللسان، من خلال اللسان. قال معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن، حصائد الألسن. كم من قتيل قتل لكلمة قالها أو سمعت عنه أو منه. وإذا تأملت أحوال الناس تجد أن كثيرا من مشاكل الناس يرجع هذا السبب إلى ماذا؟ إلى اللسان. ولهذا كانوا يقولون: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتحرى كلامه. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآية. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. فالإنسان لابد أن يتحرى كلامه. يقال، وهذه القصة تعددت مناسباتها، قيل كانت مع كسرى، وقيل كانت مع عمر ابن عبد العزيز. الأحب إلي إن احنا نجعلها مع عمر ابن عبد العزيز. دخل وفد ناس أتوا إلى عمر ابن عبد العزيز، ودائما الناس يفيدون إلى أهل الأمر من الأمراء والعلماء من أجل الاستفادة، من أجل الاستفادة. لما يجوا يتكلموا عن أمورهم وأحوالهم ويسألوا يعملوا، ده فايدة ممتازة جدا. وإذا أردت أن تقتنص الفوائد فاجتهد للمناسبات. عندما تجد مناسبة مع عالم أو حكيم أو رجل كبير عنده خبرة، إياك أن تنفلت المناسبة من غير أن تقتنص الفائدة. إن الوفد في ناس كبار، نشيبة بقى وبتاعه كلام، مين اللي اتكلم؟ اتكلم يعني غلام، والغلام ده مثلا 15 سنة 14 سنة 16 سنة كده. ما الغلام إلى أن يحتلم، من أول ما يبدأ يتسطم من سنتين، وهي من دلوقتي بيتسطموا من سنة، من أول سنة سنتين لغاية ما يبلغ 15 سنة أو أكثر أو أقل، ده اسمه إيه؟ غلام. بعد كده يبقى فتى. الفتى فترة قليلة من الزمن، الفتى من أول ما شاربه يطر إلى أن يستبين، ده فتى. بعد كده يبقى شاب. سكت الوفد وتكلم غلام. عمر عبد العزيز قال له يا ابني يعني اترك الشيوخ ليتكلموا، فهم أحق بالكلام منك. فقال له يا أمير المؤمنين، إذا كانوا أحق بالكلام مني لسنهم، فهناك أحق بالإمرة منك لسنه. يعني عمر بن عبد العزيز كان شابا صغيرا لما كان أمير المؤمنين، فلو كانت المسائل بقى بالسن، لا، المسلمين فيهم إيه؟ فيهم كهول، فهم أحق بالإمرة منك. وإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. فصارت حكمة، المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. اللسان ده سعد. تصور إن واحد داخل على الأستاذ بيكلمه، وبعدين أنت وقلت لك، ويقعد يشاور كده ويعمل له، والتاني بيتكلم بيقول له حضرتك، وجيت لحضرتك في الموعد، وأدب. يا ترى القلب يتجه إلى هذا أم إلى هذا؟ ولذلك قالوا اللفظ سعد. والحقيقة هذه حقيقة، اللفظ سعد. فاللفظ إما أن يرضيك يوديك في دهية، وإما أن يرضيك. الفرق بين الدل والضاد فرق بسيط أوي، فرق في الصوت. إما أن يرضيك من الردى الهلاك، وإما أن يرضيك من الرضا والسعادة اللفظ. وكنا نخوض مع الخائضين، كلمة مع للمصاحبة. لابد أن تتخير أصحابك، ودي تحدي لا سيما في هذه الأزمان. يعني لما بعض الإخوة أحيانا يطلعوني على المحمولات وشوف كيف يتكلم الناس على المحمول، خوض في الباطل. والعجيب أنهم يتكلمون باللغة العامية الركيكة، ودائما أقرأها بطريقة الخطأ. يعني كلمة يلا هي مش يلا، هي إيه؟ يلا. فدائما أقرأها يلا، أقرأ إيه؟ يلا. من جملة الدواهي أن أحدهم ألف رسالة في السيرة كلها باللهجة العامية، قرأت منها سطرا أو سطرين ولم أستطع أن أكمل الباقي. أي جلد لهؤلاء، يتكلمون العامية ويكتبون بها. لقد قامت معارك ضروس أيام حكم الإنجليز لمصر، قامت ثابتة من أهل مصر، غذاهم الإنجليز بلبانهم وأرضعهم من لبنهم، دعوا إلى كتابة التراث العربي باللغة العامية. يعني بدل ما نكتب باللغة العربية الفصحى نكتب باللغة الايه؟ العامية. فانبرى أهل الإخلاص للإسلام بدحضهم وحربهم وشجهم حتى أخزهم الله. العجيب أننا في هذه الأزمان الذين يدعون إلى اللهجة العامية ويتكلمون بها في الدروس والخطب، بل ويكتبون بها بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة ويظنون أنهم يقربون الدين للناس، وهم في الحقيقة يعادون الدين ويبعدون الناس عنه. كيف؟ اللغة من أعظم مكونات الشخصية، فلماذا لا نحفل بلغتنا العربية ونتكلم بلغتنا وهي لغة سهلة بسيطة؟ لا بأس أن تطعم لغتك العربية ببعض الألفاظ العامية، لا بأس، لكن أن يكون الأصل أن تتكلم العامية وأن تكتب بها، تكتب بها كتيبات وورق وما إلى ذلك، ونسمي هذا الهداية أو نسمي ذلك نشرا للكذا أو كذا، لا، هذا لا يصح. قلت لكم أن أحد الرؤساء الفرنسيين تكلم بجملة إنجليزية، فلما نزل إلى المطار في باريس تظاهروا ضده مظاهرات عارمة، ولما أراد أن يدخل مسابقات الرئاسة أسقطوه. لماذا؟ لأنه تكلم بجملة باللغة الإنجليزية. إزاي أنت رجل فرنسي تتكلم بجملة إنجليزية؟ إذن ولاؤك ليس اللغة الإنجليزية، ليس ولاؤك للغة الفرنسية. نحن الآن بنتكلم غير اللغة العربية ونشعر بأن هذه تحضر وأن هذه مدنية ودي جزء من الشخصية الحديثة، بل إن بعض الدعاة والذي نفسي بيده أخذ يخلط اللغة الأجنبية في خطابه الدعوي. يقول لك مثلا لابد إن احنا نعمل عملية ديليتد للذنوب. يا سلام يا سلام، بدل ما نقول نعمل إزالة للذنوب نعمل إيه؟ لأنه بيستعمل الكمبيوتر بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والأدهى والأمر أن أحدهم كان يتكلم عن 10 ذي الحجة والاجتهاد في 10 ذي الحجة، فقال 10 في الحجة واللاعب ميسي. اللاعب ميسي رقمه في الفريق 10، فقالوا شوفوا اللاعب ميسي ده مجتهد ونشيط وقوي ومنفعل ومتحمس، وبالتالي الرقم 10 ده في معنى القوة والحماس والانفعال والكار، وكذلك المسلم برضك في 10 ذي الحجة لابد يكون زي ميسي. قبحكم الله، والله إن لله عندما نشجع المسلمين أن يتشبهوا برجل لا نعرف ملته، اسمه نصراني لكن الله أعلم بيعبد إيه، كلب ولا إردي ولا الله أعلم. طيب الأخ بيقول يهودي، ها حد يقول حاجة تانية؟ يهودي إسرائيل برضك. أنا لا أدري، اللي هيقولي على مسؤوليتي. الأخ بيقولي هو يهودي إسرائيل لكن أنا لا أدري. يعني يقال أنه عندما أتى إلى بلدنا، وبلدنا دي أحسن من بلده 1,000,000 مرة، المهم إيه اللي حصل؟ تصدق بحذائه لأهل مصر، ايه ايه بتقول ايه بتقول ايه تبرع تبرع نعم بلاش تصدق يا اخي قول بلاش تصدق قل تبرع الله المستعان. الشاهد حذاري ان تخالط غير الصالحين عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو عاوز تعرف واحد انظر الى اصحابه على طول تعرفه مين ماشي مع مين بيسمع مين بيقرأ لمين تقدر تحدد بالضبط. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه اي من يجالس ومن يقارن ومن يصاحب. لماذا؟ فكل قرين بالمقارن يقتدي. كان من هدي السلف أنهم يسألون الله تعالى الجليس الصالح، فهذا علقمة من أكابر تلاميذ عبد الله بن مسعود، وقرأ القرآن عليه وعلى علي بن أبي طالب، وكان فقيه العراق بلا منازع. علقمة ابن عبد الله عندما سمع أن قوما يحدثون بحديث عن رسول الله بالشام أخذ راحلة وارتحل إلى بلاد الشام ليسمع الحديث. فلما دخل الشام توضأ وصلى ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا. اللهم ارزقني ماذا؟ جليسا صالحا. يا ترى هل أنت من جملة دعائك تقول اللهم ارزقني جليسا صالحا؟ أنت تركب قطر، أتوبيس، سيارة، طيارة، إن شاء الله تركب حمار، حتى ما تقول اللهم ارزقني جليسا صالحا. ممكن تقعد جنب واحد في القطار أو الأتوبيس، الرجل ده يذكرك بالله، يفتح معاك موضوعات كويسة، عاوز تنام يهيئ لك جو النوم، افترضنا ان دماغك بتتقل ودي حاجه حسنه كويس، ما يخليش حد يعمل دوشه جنبيك، برضك ده جالي الصالح هيئ لك السبيل للنوم. اما اذا لم تدعو فهيئ لك الجليس السوء، سجاير، تقول لو سمحت، قول له براحتي، مش عاجبك قوم، هتركب من هنا لغايه ما شاء الله. اذا ليس هذا بالجليس الصالح. سل ربك أن يرزقك الجليس الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. هذا هو الصاحب السوء والصاحب الصالح. روى الإمام الطبراني وأبو داود بإسنادين، إسناد أحدهما إسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها في النار، فتنة يكون قتلاها في النار. فقال عبد الله بن مسعود ومتى ذلك يا رسول الله؟ الفتنة دي إمتى يا رسول الله؟ قال ذلك أيام الهرج. الهرج. قلت وما أيام الهرج يا رسول الله؟ قال إذا لم يأمن الجليس جليسا. إذا لم يأمن الجليس جليسا، مشكلة، مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة. إن تجد إن أعدى عدوك ومن هو صديقك. إذا تقلبت الأمور أو تبدلت الأحوال أو تبلبلت الظروف تجد الذي كان يدنيك ويحبك هو من أشد الناس لك عداوة، يخرج عيبك ويفتش سرك ويفضح سترك. وكان بالأمس ماذا؟ كان صديقا لك. فين الديانة؟ فين المروءة؟ ما فيش ديانة، فين المروءة؟ لا دين ولا مروءة. يبقى الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا، يعني الإنسان إذا لم يجد حوله من أهل الدين والمروءة من يخالل ويصاحب فلا داعي أن يصاحب أحدا، يملك عليه نفسه ويخلف بيته، لا يصاحب أحدا. إذا لم تجد أهل الديانة والمروءة فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك. لكن بهذه الصورة لا، لا يصح. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين إذا خاصم إيه؟ فجر. مش إذا خاصم عدل، لا، إذا خاصم إيه؟ فجر. لما بيخاصم واحد يفجر في الخصومة. الفجر له مجاوزة الحد، يطلع أسراره، يطلع أخباره، يطلع زي يقول لك بيطلع فيه القطط الفطسان. ده ما ينفعش، ده لا يجوز شرعا. كان أحد السلف له صاحب وصديق، قال له: لو وقع الصرم بيننا ماذا تصنع معي؟ لو احنا زعلنا من بعض هتعمل معي ايه؟ قال: وما تظن أني صانع؟ قال: ما أراك إلا نبيلا. قال: هو ذاك. شوفوا، ما أراك إلا إيه؟ نبيلا. قال: هو ذاك، النبل. النبل، لأن النبل ده هو محاسن الأخلاق، هو محاسن الأخلاق. ولذلك المؤمن لا يضر أحدا لا في سلمه ولا في حربه، لا في صفوه ولا في كدره، لا في صلته ولا في صرمه، وإنما يتقي الله عز وجل. والمقصود أيها الحبيب أن تحرص على ماذا؟ على الصديق، أن تحرص على الصديق. قلت لكم هذه القصة غير مرة، وهي قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه القصة في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان معه طاغوتان من طواغيت قريش، عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وأبو جهل عمرو بن هشام، الاثنين دول قاعدين عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي قل كلمة، كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة قلها يا عم. تعم هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا نستطيع نحن أيها المسلمون أن نفعله في قرون. يعني احنا دلوقتي لو النبي صلى الله عليه وسلم بنا الآن والله لن ننصره كما نصره عمه، ولن نعزره ولن نؤيده مثل ما فعل عمه. فالنبي يقول له: يا عم قول كلمة، كلمة واحدة بس، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله. فقال له: أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فما زال به. قعدوا يقولوا له: دين أبوك وعمك وخالك وخلفينك والناس يقولوا عليك إيه؟ يقولوا إن أنت خفت من ابن أخوك، ماله دماغه وهو في ثورة الموت، في سياقة الموت، مش مستحمل كلام كتير. ودي برضك من الأدب الجليل عند حضور من يحتضر، ما تشغلوش كتير، ما تكلموش كتير، مش قول لا إله إلا محمد رسول الله، قول قول لا إله إلا محمد رسول الله، يلا قول يا عم براحة، هذه شوية بالراحة. بالراحة ممكن يقول كلمة واحدة، يقول ربي الله، ممكن ما يقدرش يكمل الجملة على بعضها، ممكن يقولها بقلبه. انت ما تشعر الظروف عاملة ازاي، ربنا يثبتنا ويقوينا ويكون معنا في هذا الوقت العصيب. فلم يزال به حتى قال على ملتي عبد المطلب ومات على الكفر. طب تصور كده لو النبي صلى الله عليه وسلم راح لعمه وما كانش عنده الاثنين دول، كان ايه اللي حصل؟ يا عم يقول كلمة يقول له يا ابني اخي والله لا اقر عينك، ويوم قايلها له ويموت على ايه؟ على الاسلام. يبقى ما الذي حال بين الرجل وبين الاسلام؟ مين؟ اصحابه. حال بينه وبين الاسلام اصحابه. هناك امرأة كنت صغيرا، وهذه المرأة كانت في منطقتنا، تعجبت عندما استمعت ان هذه المرأة اوصت ان الذي يكون بجوارها في الاحتضار ويغسلها هي صديقتها النصرانية. ايوه نعم، مسألة عجيبة جدا، كيف ذلك؟ الصداقة خطيرة جدا. الصديق ساحب، والساحب بمعنى الساحر. ولذلك تجد الراجل يخلف ويربي ويكبر، وتجد ابنه تأثره بمين؟ بالصديق أكثر من تأثره بمين؟ بأبيه. انظر إلى قصة نوح، قال يا بني اركب معنا. اركب ايه؟ معنا. يبقى دي معية النبي ومعية الصالحين، ولا تكن مع الكافرين. الواد عمل ايه؟ قال له جزاك الله خيرا يا ابي، وراح طابق وركب مع ابوه. لو عمل الكلام ده كان اللي حصل؟ كان من الناجين، كان ربنا ينجيه في الدنيا والاخره. ولكن الولد عاوز يمشي مع اصحابه طالعين الجبل وابوه راكب المركب، يعمل ايه؟ يروح يركب المركب مع ابوه ولا يطلع الجبل مع اصحابه؟ طلع الجبل مع اصحابه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الصاحب. ولذلك أصحابك لابد أن تتخيرهم، إنسان لما يقرأ في كتب التراجم ويقرأ السلف وأحوالهم مع أصحابهم يجد الأمر العجيب، يجد كيف كانوا يسهرون، كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يجتهدون في العبادة، كيف كانوا يتدارسون. يعني من جملة الفوائد العظيمة هناك ما يسمى بالمذاكرة، يعني كان السلف يجتمعون لمذاكرة العلم. يعني ايه المذاكرة؟ ان كل واحد يكمل للتاني في المعلومة، مش واحد بيذاكر للتاني، لا، يكملون المعلومات. هل سمعت الحديث الذي قاله البغاددة من حديث فلان؟ يقول ما سمعت. ما هو؟ يوم قيله اسناده، فالتاني يوم ايه كتبه وراه فيثبته، فيكون هذا الحديث حديثا زائدا. وهكذا، وكانوا أحيانا يجتمعون للذكر، وكان اجتماعهم للذكر ليس هو التمايل والاضطراب والتراقص والغناء والزمر، وإنما كان الذكر من باب تأمل نعم الله عز وجل، كما حدث بين الفضيل وسفيان عليهما رحمة الله عندما باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله. أيضا الذكر، قراءة القرآن، كان الواحد من الصحابة يأخذ بيد أخيه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويقرآن القرآن. أحاديث كثيرة وأخبار كثيرة في مسألة الصحبة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.